حلقات مختلفة ومتنوعة مليئة بالمغامرات والأسرار، إضافة لمعلومات ومهارات قدم لنا إياها كشاف الفوج السابع من قادة وجوالة، مرشدات ودليلات، فتيان وزهرات بأعمارهم المختلفة. وما بننسى روح الدعابة بسكيتشاتهم المميزة اللي بتحكي عن الواقع وبترسم لنا البسمة على وجوهنا. قضايا للنقاش جريئة وهادفة تمت مناقشتها لإيصال رسالة، الهدف منها المساهمة ببناء جيل واعي مسؤول ومبدع. وختاما أخبار ونشاطات اللي كانوا يطلعون علي أسبوعيا. منرحب اليوم مستمعينا بحلقتنا الختامية من برنامج غابة وسما وأسرار بالقائد محمد حسام والقائد موسى حمادي. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيكم. شكرا لكم قائد محمد. كتير قصص حنحكيها اليوم إن شاء الله نلحق بالوقت المخصص للبرنامج. وبالبداية وبالنهاية حنقول كلمة واحدة، أكيد ما حتفارقونا ورح نبقى على تواصل واطلاع على كافة نشاطاتكم اليوم. على خلاف المعتاد يعني بالعادي نحن دائما بنبدأ الذاكرة الكشفية سكيتش معلومة مهارة، اليوم في خربطة شوي للفقرات. خلينا نبدأ من أهم إنجازات 2017 اللي فعلا بنعتبرها محطات هامة بحياة كشاف الفوج السابع، إضافة لخطة العمل القادمة بال 2018، يعني إذا بدنا نقول آلية عمل تطويرية استنادا على إنجازات 2017. هلا أول شيء يعطيكم العافية جميعا، وبدي أتشكر بالبداية أمواج FM طرطوس طاقم العمل كاملا، الشكر لاستضافتكم إلنا وللمستمعين جميعا، كانت رحلة حلوة معكم. هلأ بالنسبة للفوج السابع 2017 هو بالحقيقة كان متقدم كتير، يعني كان واضح فرق العمر ما بين 2017 و 2012 اللي هي مرحلة أو بداية الهيكل الجديدة للفوج. 2017 كان فيها أنشطة مميزة قوية جدا، تركت بصمة بالمجتمع الطرطوسي وبالمجتمع الكشفي عموما بسوريا. بعض الأنشطة اللي أبدع فيها الفوج السابع جذبت دعم من كشافين بالمغرب بتونس بالجزائر، كانوا يبعثوا فيديوهات دعم للفوج السابع. بالحقيقة من أغلب الدول العربية، من أغلب إخواتنا بالكشاف العربي بعثوا لنا فيديوهات داعمة. كان في كشافين من خارج سوريا عم تدعم الفوج السابع وبعض القضايا اللي أيدها أو حكي عنها الفوج السابع. هذه كانت قضية كتير عظيمة ورائعة وبتدل على عالمية الكشفية وأخوة الحركة الكشفية على مستوى العالم. بالنسبة للفوج بدأ سنته السنة الماضية بنشاط كان ظريف، كانت غايته هي دعم مجتمعي تكافل مجتمعي تحت عنوان بازار آزار. بازار آزار هو كنا عم نفكر بتسمية مختلفة، كان يفترض يكون اسمه بازار عشتار، كونه عشتار هي آلهة الخصب والنماء واللي ميلاده بواحد نيسان هو رأس السنة السورية يوم أكيتو. عشتار اللي هي بنتمناها ترجع تطلع سوريا وترجع تعطي الخير والنماء لسوريا، لكن بما أنه ما عملناها بنيسان فسميناها بازار آزار بنهاية آزار حلو وعلى القافية. هلأ بازار آزار كان في عدة أهداف حققها بجدارة، كان في تقريبا 23 مشروع وفريق عمل وفرد كأشخاص عرضوا بعدة طرق. كان في كتير بازارات قبل بطرطوس، كل التحية لجميع منظمي البازارات أو أي أنشطة مجتمعية على اختلاف أنواعها بما يدعم المجتمع بما الأهلي. يدعم المجتمع الأهلي تماما، لكن الجميل أنه بازار آزار كانت بصمته مختلفة عن أي شيء سابق، وخاصة أنه كان ببصمة كشفية مع أنشطة مميزة الناس عرفيتها تفاعلت معها على وسائل التواصل وتفاعلت مباشرة على الأرض، يعني تنزل تيشوفوا أنه يلا رح نشوف الكشاف شو عم يشتغلوا. رقصات مميزة، حركات ظريفة، المسابقة الختامية اللي العالم كان بدأت تتبع كلمة السر اللي هي موزعة على بطاقات الناس، فصاروا يدوروا على الكنز اللي هو الكنز كانت كلمة مخفية بين أسماء العارضين بالكامل، فكتار ناس صارت تدور عليها ويعني عملت هيك حركة لطيفة وربحت جوائز. هلأ البازار دعم 23 شخص، 23 شخص وجمعية ومجموعة وفريق، والأهم أنه قدم بختام البازار قدمنا دعم لمكتب الشهداء، وطبعا ما حدا له مني بدعم الشهداء وأسر الشهداء. طموحنا يكون الدعم بصيغة أخرى، طبعا مكتب الشهداء هو أي دعم عم يجيه عم يحوله لمشاريع إنتاجية لخدمة الشهداء. طموحنا بالبازار كان ندرب بعض ذوي الشهداء وكان ندرب ونأهل يعني حتى يكونوا مشاريع صغيرة. مثلا ماضي طعميها سمك بدي علم الصيد تماما. وبالفعل بدأ البازار بتدريب حوالي 6 عائلات 6 أسر على بعض المهن اليدوية، كانت أعدادها 7 مهن. بكل الأسف لظروف متعددة ما قدرنا كفينا التدريب، لكن تواصلنا معين وأنه نحن جاهزين نعرض لكم ندعمكم بأي صيغة قادرين عليها ككشافة. غالبية الناس اللي كانت موجودة بالبازار قالت أنه استفادت كتار كتار كتار كتير. كانت أول مشاركة لإلين في 11 واحد، كانت أول مشاركة لإله في تقريب 6. كانت أول مرة يعني بيشتغلوا هيك شغل وبيبيعوا، فإنه نحن صار عندنا مصدر دخل إضافي تمكننا وعرفنا كيف ندور على مصادر أخرى ونحن نصنع فرصة عملنا بإيدنا. بعد البازار كان في محطة بعتقد مهمة جدا وجميلة اللي هي هيلا يا واسع. كنت بدي أقول لك بس بلكي في محطة قبل ما أنا متذكرتها فعلا، هي تركت هيك أثر بقلوب الكل. يعني هذا النشاط للمرة الأولى اللي كان فعلا روح الحماس فيه إضافة للشجاعة اللي عند هالكشاف، شيء كان كتير رائع. الناس اللي كانت فيه والناس اللي تابعيته والناس اللي تواصلت أنه نحن بكل أسف تكميل الجامعة ما سمح لنا نشارك. يعني السنة في خطة جديدة لبازار آزار بمستوى آخر صار وبمكان آخر، والسنة اللي بعد أسا كمان خطة السنة اللي بعد هي جاهزة. ليه ما نخليها مثل ما كان مخطط إلا اللي هو بازار عشتار؟ ليش لحتى باعتبار كانت أساسا لازم تولد الفكرة تحت هاي التسمية؟ هلأ لسببين. السبب الأول أنه بدينا بآزار فنسمع عليه، يعني مثل ما تقولي سوق الجمعة، خلص الجمعة ما فيك تعمليه السبت. لا أكيد. هاي قصة. وكتارنا يعني كل الناس اللي شاركت بالعرض ضمن البازار أو بالدعم طالبوا، كان في استبيان بآخر البازار قال لا ضروري ينعاد وبدنا بازار كل سنة وكل نص سنة إذا في إمكان. فالفكرة كفعالية أخذت اسم وراجل اسم وكان حلو، راح نحافظ عليها. اثنين، في كتير ناس بيجي عيد الأم ما بتعرف شو بدها تهدي أمها، فبتكون فرصة إنه في هدايا حلوة وأقل تكلفة من السوق. هلا هون بدي رجعك لفكرة ذكرتها، أنه قلت اخترنا كان بودنا نختار اسم عشتار بسبب أنه آلهة الخصب، يعني خلينا نقول الأم اللي هي رمز العطاء عيدة بيكون بشهر آذار، فشي حلو حتى ننبسط هيك بأنه صار هالبازار بآذار. إذن هذه السنة في خطة تطويرية لبازار آذار بمكان آخر، هو السنة رح يكون بطرطوس القديمة، فيها نقول بعبق طرطوس القديمة رح يكون موجود، مكان أوسع وآلية عمل مختلفة مشابهة، مو مختلفة، فيه هدايا حتى الناس تجهز حالها، فيه هدايا والسنة الهدايا نوعية الهدايا السنة أحسن من نوعية الهدايا السنة الماضية. ويا رب يعني في ناس جديدة على الخط، في عدد عارضين أكثر، في فعاليات إضافية جديدة حلوة هيك تنشط أيام البازار، رح يكون في تنشيط لإله، في احتضان أكثر وأكبر للبازار، ومتأملين السنة نفس الغايات اللي تحققت ونضيف عليها غاية أو غايتين إضافيات. حلو. على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الأهلي وعلى صعيد الشهداء قدر الإمكان أو الجرحى. هلأ هي بالنسبة للبازار، وطبعا الحمد لله هلأ خطة السنة هي ماشية وهي جزء من خطة السنة القادمة، لأن بازار 2019 هو بمستوى آخر تماما، يعني صار شيء تاني. يعني دائما أنتم بتعتمدوا بعملكم على التطوير والاستفادة من الأخطاء هي إن وجدت، هذا شيء كتير حلو أنه أنا لما أنجز أطور هذا الإنجاز ويصير إنجاز أهم. منروح لهيلا يا واسع، منروح لهيلا يا واسع ومنقل له مركبك راجع. والفوج السابع بدأ ب 2013 بمشروع هيلا يا واسع، 2016 حط هيك بدأ فيها البداية الرسمية، 2017 كانت الانطلاقة الأكبر، 2018 خطتها كانت كتير رائعة. في شوية معيقات بلشت من هاليومين، بأمل أنها تمشي خطة 2018 بشكل الجيد، لأن السباق ما بقى رح يكون تجديف، رح يكون جزء تجديف وجزء هو سباق قوارب شراعية. فراح تكون القوارب من شروطها أن يكون في عليها أشرعة. شو بيعني أنه نفتخر أنه نحن أقدم مدينة بحرية، والبحر المتوسط كان اسمه بيوم من الأيام من آلاف السنين كان اسمه بحر عمورو أو بحر آمورو نسبة لأجدادنا اللي كانوا قبل. وشو فائدة نقول إنه الفينيقيين هن اللي اكتشفوا الأرجنتين قبل أمريكا فيسبوتشي وقبل أي حدا تاني؟ يا أخي طيب إذا ما عندنا فعالية بحرية سنوية تماماً. كل دول العالم العريقة الشاطئية إن كانت بحرية أو نهرية عندها فعاليات مائية سنوية مجتمعية تحيي تراث وتاريخ وإلى آخره. نحن اللي رح نشتغله واللي اشتغلناه إنه رح نضوي على تاريخنا الجميل والرائع واللي بيحق لنا نحتفل فيه، مو من باب التغني بالماضي فقط، لا، من باب إنه يكون عندنا إصرار نقوى على إكمال المسيرة وإكمال المسيرة. بازار هلا يا واسع. هلا يا واسع. السنة كان عندنا، السنة الماضية كان عندنا 10 قوارب عم تتنافس، 2016 كان عندنا 6، فكان في زيادة. وكان في فريق من خارج الفوج. سلام يا طبيعة. سلام يا طبيعة. نوجه لهم التحية. هاي السنة في كتير فرق عم تقول يلا نحن معكم، أي مد بدنا نسجل نحن معكم كتير. فكتار ناس تشجعت خطة الهيلة يا واسع، تم إضافة عليها وتعديلها وتطويرها، فيا رب في فعالية رح تكون كتير قوية وكتير جميلة تسعد الناس جميعا اللي رح يشاركوا واللي رح يتابعوا. هلأ الفكرة لوين حيوصلوا بهيلة يا واسع بالبحر، يعني نقطة الوصول ذهابا وإيابا لوين؟ السنة الماضية كانت هي 300 متر ذهابا إيابا، السنة غالبا رح تكون تقريبا 600. في مفاجأة بس نوصل لنهاية الخط حتى نروح نشارك؟ لا، في مفاجأة كتير حلوة وكتير لطيفة، هي كانت مقررة السنة الماضية لكن ما كانت مخططة بشكل جيد. السنة هي مخطط مقررة ومخططة وأمورها جاهزة. طب إذا بدنا نقول غير هالمحطتين، المحطة كان في عنا مهرجان الفوج السنوي اللي كان منقطع سنتين ورجع ببصمة كتير قوية، كان عنوانه تاريخنا إلنا، اللي هو دائما متمسكين بالتاريخ، إحياء هذا التاريخ أو بالأحرى الإضاءة عليه انطلاقا من فكرتك أنه نحن مو بس نتغنى ونقول شوفونا هيك كنا، نحن هيك بقينا وهيك رح نبقى ورح نكمل بإذن الله. إذا الله رب تاريخنا هو تاريخ، هو سلاح وهو ذخيرة وهو قوة وطاقة ودفع لقدام، نحن ما رح نتقوقع فيها على الإطلاق. الفكرة تاريخنا قلنا كان في عدة فعاليات، كان في ماراثون كتير حيوي كتير رائع للصغار كان اسمه صهر الذهب. ليش صهر الذهب؟ لأن الذهب هو أكتر معدن بده حرارة عالية، هاي الحرارة اللي ولدوها الأشبال والزهرات بطاقتهم الرائعة بعفويتهم بانطلاقتهم بقلب غابة عمريت، وذهب لأن هن المعدن الذهب الأساسي، ولهيك يمكن لباسهم لون أصفر على لون الشمس وعلى لون الذهب، فكان في كتير طاقة كتير كبيرة. بيجي بعد منه ماراثون الكبار اللي هو اسمه، هاي تاني مرة بينعمل، اسمه الكشاف الحديدي، لأن هو على نمط الترياسلون، يعني ماراثون متعدد، جري، حواجز، تسلق، جسر حبال، زحف، تبهدل التياب، وسخ، كل شيء. فكان ماراثون متعدد جميل وحيوي جدا وصعب. بيجي بعد منه كانت ولادة كورال الفوج السابع، كانت محطة كتير رائعة. الموسيقي يوسف سقا كان في له بصمة كتير رائعة، كان في توزيع الأغاني كشفي بطريقة كتير جميلة. رح نشهد شيء هذا العام السنة، هلأ رجعوا التحضير لكورال رائع جدا بروح الكشفي وبنفسها. واللي أضفناها السنة جديد بهي من بداية السنة في الكوتش عيسى صالح، هو مدرب رقص معاصر رائع جدا وترك بصمة كتير جميلة بطرطوس. كوتش عيسى بلش عنا تدريب مجال جديد من الرقص بسوريا، يعني عمليا الفوج هو أول من رح يبدأ بهيك نوع رقصات اللي هو الستيب دانس. هلأ الكشافة من يوم بتعمل ستيب دانس، لكن بشكل ببعض اللي هو الرقص اللي بيعتمد على موسيقى الجسد، الزقفة والخبطة وصوت الركبة وإلى آخره. عنا بعض الصيحات مثل أنا بالكشفية وشد الرحال فيها هي، لكن أنها تتطور لشكل رقصة موجودة، هذا الرقص بشكل تحت تسمية رقص معاصر أو أحد أشكال الرقص المعاصر خارج سوريا، كتير حيوي وكتير فيه طاقة، بدينا وفي لوحات رائعة جدا. الأمل الكبير الكتير كبير كان أنه بعيد الجلاء، أول عيد جلاء بسوريا احتفل فيه القائد علي بيك الدندشي، وكان على أساس السنة في عنا احتفال رائع جدا جدا جدا في، يعني هو بيكون الاحتفال الثالث لأنه بعيد الجلاء. ما بعرف، أضفنا فقرات كتير جديدة، أضفنا فعاليات كتير جديدة على الاحتفال بالجلاء، فما بعرف إذا رح نقدر السنة بسبب بعض الظروف نكفي. كلي أمل بالشباب وبالله أنه رح يتكفى ورح يكون رائع جدا. هي بشكل مختصر السنة. أكيد الأمل حتى عنا قائد محمد. نحن دائما مثل ما تعودنا عليكم على التحدي والإصرار اللي بقلبكم وعلى الإنجازات الرائعة اللي عم تنجزوها فعلا. نتمنى لكم أكيد كل التوفيق. كشاف الفوج السابع فعلا علمنا كيف الشباب وكيف التحدي وكيف الأمل. قائد محمد عشنا معكم أجواء المغامرة والاستكشاف وصار عنا فكرة أنكم أصدقاء الطبيعة. تواجدكم بالغابة بأوقات كتيرة وتعايشكم معها حتى صار للشجر العشب والحجر ذكرى بحياة كل كشاف منكم، إضافة لاكتسابكم خبرات بفضل الغابة رغم أساوتها أحيانا. شو ممكن نتعلم من الغابة عموما وشو تعلمت أنت على المستوى الشخصي؟ هلا اذا في امكان ابدا مع جبران خليل جبران. نبدا معه. جبران قال قصيده بغايه الروعه، هي قصيده المواكب، طويله جدا، كتار بيعرفوا ولا القصيده والغالبيه العظمى بتعرفها مغنات من السيده فيروز بغنيه اعطيني ناي وغني. انا رح اقتطع منها بعض اشياء، وهون بيبين الاشياء، جزء من الاشياء اللي تعلمناها. بيقول: ليس في الغابات راع لا ولا فيها القطيع، فالشتاء يمشي ولكن لا يجاريه الربيع. خلق الناس عبيدا للذي يأبى الخضوع، فإذا ما هب يوما سائرا سار الجميع. أعطني الناي وغني، فالغنى يرعى العقول، وأنين الناي أبقى من مجيد وذليل. ليس في الغابات حزن لا ولا فيها الهموم، فإذا هب النسيم لم تجئ معه السموم. ليس حزن النفس إلا ظل وهم لا يدوم، وغيوم النفس تبدو من ثناياها النجوم. أعطني الناي وغني، فالغنى يمحو المحن، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الزمن. إلى آخره القصيدة بغاية الروعة، مقاطع السفي، مقاطع كبيرة. هل تخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور؟ هل تخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور؟ فتتبعت الساقي وتسلقت الصخور. هل تحممت بعطر وتنشفت بنور؟ هل تحممت بعطر وتنشفت بنور؟ فعلا ليس في الغابات حزن، وكل شيء بالغابة على طبيعته في شيء حلو كلنا منحبه. قائد موسى مرحبا. أهليني. هلا. لسه ما سمعنا صوتك، حقك علينا. شو علمتك الغابة؟ شو علمتني الغابة؟ علمتني الغابة إنه المقلب من محمد حسامة بيسوى تخلو دهب، وإنه الجرح وإنه الجرح من وراء شوكة، الجرح من وراء شوكة بالغابة ما بتتمنى يتداوى، وإنه الشخص اللي بتلاقيه بحالك بالغابة ما بتتمنى تنساه، وإنه العلاقات بالغابة أبشع. ليش أبشع؟ لأنه بتكون حلوة فبتعرف إنه ما رح تدوم على حلاوتها، فبتعرف إنه هي بشع. تمام. يعني أحيانا الأمل شيء بشع، أحيانا وانه وانه اخر شيء تتوقعه اخر شيء تتوقعه هو اللي يصير. جمال الغابه احيانا بشع، جمالها بشع. قائد محمد، هلا انا ما بتفق معه، لان الامل لان الامل هو الغابه بتعلمنا الامل، بس هذا الامل هو بيقوينا، هو شيء رائع جدا. هلا انا بشوف بالغابه، انا الغابه علمتني كثير اشياء بكل صراحه. انا قبل الكشافه كنت خاف من العتم. الكشافه هي اللي خلتني اتغلب على العتم. كنت خاف الاماكن المرتفعه، علمتني اني لا، اني اتسلق الطبيعه، ما اتسلق الاشخاص وما اتسلق المناصب. علمتني فائده اني اتسلق شجره، ويكون في علاقه حب بيني وبين كائنات الطبيعه كامله. علمتني شجاعة، كنت أفتقد جزء منها قبل، زاديتها بقيم كثير كبيرة. الغابة هي مدرسة صدقا، بتعلمك الصبر، المرونة، الانطلاق. ما عندك حدود بالغابة أبدا، عندك حد واحد، هو السماء. تحس أنه السماء مفتوحة بوابة لك بالكامل، كل الدنيا مفتوحة قدامك، وعم تتواصل مع كل تفاصيل الدنيا، مع كل تفاصيل الحياة بالكامل. لما بتكوني نايمة بالغابة، بتفيقي على صوت صرصور الليل، أو بتسمعي في طير ما بعرف شو اسمه وما حدا دلني على اسمه، بيطلع صوت وتوتة كتير خفيفة، كتير جميل ورائع. بفيق لحاله بالليل بيوتوت وبينام، وكأنه عم يونس الحدا اللي تماما، أو عم يودي رسالة لحدا ما. لما بتفيقي بالليل وبتلاقي المجموعات النجمية من كوكبة الجبار وتراقبيها، صفاء، انطلاق. ترجعي على المدينة البشعة المزدحمة، بتلاقي حالك قوية، أقوى منها. بتحس أنه في ضجة وصخب بالمدينة كنا مرتاحين منه لما كنا بأحضانها الطبيعة الحلوة. تماما، صدقا بتعطيك إرادة للحياة، إرادة للصمود، إرادة لكل شيء إيجابي. الغابة، أنا الغابة فيني أقول بالمختصر هي علمتني الحياة. نحن وديا بالغابة تربينا، بالليل التاج العتمة تمشينا، للغابة ليالينا، للريح غنانينا. هيك نحن هيك ربينا، نحن وديا بالغابة تربينا، بالليل التاج العتمة تمشينا، للغابة ليالينا، للريح غنانينا. هيك نحن هيك ربينا، للحب مننشد نغمتنا للغدا. سير يا بني الخيمتنا غد ويات، تتهني بديرتنا وبتغني لعشرتنا، وبتطبلك رفقتنا وبتحيينا. نحنا وديا بالغابة تربينا، بالليل الداج العتمة تمشينا، للغابة ليالينا، للريح غنانينا. هيك نحنا هيك ربينا. يا زينة يا زينة. الناس على مر التاريخ بتميل لمكافأة العظماء، فبتبني تماثيل وبتسمي شوارع وحدائق. نحن ما بدنا نسمي حدائق، ولا بدنا نسمي شوارع، ولا نبني تماثيل. نحن بدنا نحكي كلمتين. بذكر بيوم من الأيام كنت مستسلم لأحد الظروف الغبية، وقتها بيجي بيدلني على غنية اسمها يا ولدي، وكالعادة بيرجع بزفني محاضرة مديتها 3 أيام، وللأسف لهلا ما عم أقدر مل من هالمحاضرات. الغنية بيقول الشيخ إمام: لا تخشى النار من الجنب. ما فهمتها لهالجملة لمن يومين، لما الناس عم تبكي وتودع وهو مستلم دعوة الاحتياط كأنه مستلم مفتاح سجن. طول عمره كان هو النار، وكل الظروف حوله كانت جمر. اليوم السبت 17 شباط 2018، وتنبهت من شوي انه من زمان ما حسينا بالشتوية هيك. مزبوط في برد وفي شتوية، بس الاقصى هو الفراغ. خائد فاطمة بتقول له أنت الفوج السابع. المتقدم وئام بتقول له الله معك يا بابا. مضر بالرغم من كسله بيجي ليودع الإنسان اللي اقتدى فيه. علي زينة ما عاد يطلع معه نافات، وزينب ونايا وديما ما توقعوا انه عندهم هالكمية من الدموع. هي مانا طقوس وداع ومانا طقوس حزن عليه قد مانا طقوس حزن على الخسارة وعلى الاشتياق. طبعا ما عاد عنده وقت لي حكينا لأنه مقضاها مكالمات وترتيب أمور للفترة اللي جاي. الفترة اللي جاي بالرغم من كل بشاعته، لأنه بدنا نضطر نضل واقفين ترى لما يرجع يلاقي الأمور مثل ما تركها هو أحسن. إذا كان للتضحية عنوان وإذا كان للمحبة اسم، فهي اسمها قمح الفوج السابع. قائد محمد حسامه، شكرا. Should all acquaintance be forgot and days of all and song? Should all acquaintance be forgot and days of all and song? كتير صعب الوداع. دوري اجا وصار لازم روح، لبيني داراي عم تنادي. دوري اجا وصار لازم روح، لبيني داراي عم تنادي. اخد معي من الروح نص الروح، وحبك يا عمري حمل سوادي. اترك بلادي لا لازم روح، اترك بلادي لا لازم روح. تكرم عيونك وتكرم بلادي، تكرم عيونك وتكرم بلادي. ما فيك تطيق فراقي، انا رايح بكره على الجيش. القائد محمد حسام والقائد قمح، يعني خلينا نخبر المستمعين انطلبت على الاحتياط ورايح بهاليومين هيدا الخبر اللي هو أكيد سوريا بحاجة أبناء المخلصين والشرفاء، وأكيد أنت مستعد وجاهز مثل ما تعودنا عليك دايما، بس هيك رح تترك شوية مو شوي بالأحرى فراغ كتير كبير بقلب كل كشاف صغير وكبير. موسى شكرا على السكتش، بس حركت لنا هيك مثل ما بيقولوا الوجع بقلبنا. شكرا موسى، والمحاضرات رح تضل موجودة يعني ما رح ترتاح حتى لو رحت، حابعت لكم مسجات في كل فترة عملوا هيك وما تعملوا هيك. هلا كثير شكرا على الكلام الرائع، وشكر لكل الشباب بالفوج. هلا في قصتين مهمة كتاب هاليومين عم يقولوا لي انه يا عمي شو الجيش واقف عليك، شو سوريا واقف عليك، الانتصار واقف عليك. انا كقائد كشافة، او قبل ما اكون قائد انا ككشاف فكر شغلي انه أكثر كلمة لازم حاربها كمواطن هي إنه إيه واقف علي الزبالة بالطريق، واقف علي أنا، لأن الوسخة اللي أنا رح كبها هي اللي وسخت الطريق، صح؟ كل حدا بيساهم بفعل فهو عملية عم توقف القصة عليه. بحب كون فاعل، ما بحب كون عاطل ولو كون فاشل، بحب كون فاعل وإلي دور. بالكشافة إحنا عندنا ثلاث مبادئ أساسية: الله والوطن، وآخر شيء بيجي الذات. عمليا لما انا بنطلب احتياط، انا مواطن بكل دول العالم، اي مواطن بس انطلب على الخدمه الالزاميه او الاحتياطيه واجبه الوطني انه يلبي وانه يروح يخدم. ليش عندنا؟ لانه في حرب. ما اصلا نحن وقت الحاجه هو وقت الحرب، فانا عمليا لازم اروح اول واحد وقت في حاجه. ما التحقت باي قوات رديفه سابقا، لاني يعطي العافيه الله يعطي العافيه للجميع، لكن انا بامن بالجيش. هلا الجيش طلبني فواجب اني لبي، وعمليا هذا اكثر وقت هو الجيش بحاجه اولاده، سوريا بحاجه اولادها. يمكن هي بيقولوا اخر اكثر ساعات النهار ظلمه هي التي تسبق طلوع الضوء، فمتاملين انه النصر قريب. بالكشاف القائد هو قبل اي شيء قدوه، وانا بقول للشباب انتم متى ما كنتوا كشافه فانتوا تورطتوا الورطه الحلوه مسؤوليه كبيره، تورطنا بالوعد اللي وعدنا فيه بشرفنا، بالالتزام بواجبنا نحو الله والوطن ومساعدة الناس في كل حين، وتورطنا بالقانون اللي هو كمان ضمن الوعد منعاهد بشرفنا أنه نلتزم بالقانون الكشفي. والقانون والوعد بيأكدوا على الانتماء الوطني وخدمة الوطن. لما بنقرأ تاريخ كشاف سوريا وتاريخ الكشاف العالمي، لورد بادن باول المؤسس للكشاف بكل العالم وكان ضابط ونال الشهرة اللي أخذها بعد ما حرر حصن مافكنش. طيب شو بيعني أني أتغنى بإنجازاته وهو بريطاني وكان محتل لجنوب أفريقيا؟ بس بالنهاية صار كان إنسان جيد بعد ما رجع على بريطانيا وغير كتير أشياء. وشو بينفع أني أتغنى بماضي كشاف سوريا اللي قاوموا الاحتلال الفرنسي واللي فتحوا مقرات أماكن إسعاف أولي وملاجئ للسوار اللي كانوا ضد الاحتلال الفرنسي؟ وشو بيعني اتغنى فيه وكثار منين صدر حكم اعدام من قبل سلطات الانتداب الفرنسي بحق 6 كشافين من سوريا بالثورة السورية الكبرى؟ هذا كل تغنيه بهذا حق ربع فرنك. اذا انا بس اجي انطلبت احتياط رح اقول لا يا عمي بخدم البلد من مكان تاني، لا هالحكي مو صحيح. البلد لما بيحتاجني بطريقة لازم لبي بناء عليا. البلد واقف علي وعليه وعليا وعلى كل بني ادم، والجيش واقف علينا كلنا كل واحد منا. بالنهاية اللي مكتوب مثل ما بيقولوا ما منه مهروب. ماني شايف في مصيبة صراحة. بدي أقول شغلي، أنا بالجيش بتحديد أنا التحقت بالعسكري بالخدمة الإلزامية 2009. مهاراتي الكشفية اللي بعرفها اليوم أخذت مفاتيحها بدورة إعداد القادة بحريشة كساب 2009، لكن هي كانت المفاتيح. لكن المهارات اللي بمتلكها اليوم حاليا أنا ما تعلمتها بأي دورة كشفية، اللي بمتلكها تعلمتها بالجيش صراحة، اللي هي المكان اللي انطلق منه اللورد بادن باول. الكشافة مو بس تعلمتها هناك، غير عطتني صبر. بذكر أيام اللي كنا نطلع الرياضة الصباحية الساعة 6 الصبح على جبل الأجرد بأحد الجبال بمنطقة يعفور، كتار من الشباب كانوا يعصبوا انه صعبة وتعبنا وهلكنا وجبل قاسي ونطلع بطة تقريبا 400 متر وننزل 400 متر ونطلع. بعض العقوبات اللي هي رياضية وأساسا معمولة كرمال رفع سوية ولياقة المقاتلين. بوقتها كنت غني غنيتين كشفيات صعود الجبال، وكنت غني شد الرحال، فيعطوني طاقة يعني. فالكشافة بتقويني هونيك وقوت هونيك. أنا مدين للجيش بالفوج السابع، إذا البعض بيقول أنه أنا اللي بنيته، بصراحة لولا الجيش أنا ما قدرت بنيته بصراحة، لأني تعلمته بالجيش، تعلمت الصبر، تعلمت الأخلاق الكشفية بقلب العسكرية صراحة. أي كتار بيقولوا في أخطاء، بعرف مع باقي الأخطاء، وهلأ مو وقت لا أني أقول في خطأ، ولا هلأ وقت أني أشتغل، بس صح. بعد ما تخلص الحرب، بعد ما تخلص الأزمة، بتنحل الأخطاء وبيلتقى مليون حل ودواء، والكل بيعرف أنه الأخطاء ما تفاقمت غير بسبب الأزمة، فواجبنا نساهم بحل الأزمة أولا وبعدين نشتغل بالأخطاء. وبالنهاية أنا استطاعتي شو هي، واجبي شو هو، إمكاناتي قدرتي شو، أني أشتغل على قدي. أنا قدي أني طلب مني أحمل بارودي فرح أحملها. بادن باول بيقول يعتمد التدريب في الحركة الكشفية أساسا على الالتزام بالقدوة والتجربة والممارسة. يا ترى أنا رح كون قدوة كقائد ولا حدوة؟ لا، بفضل كون قدوة. طب قائد محمد، يعني باختصار شديد باعتبار خلص الوقت تقريبا، بهاليومين فعلا الكل عم يحكي انشغل الفوج اكيد من محبتهم فيك، انشغل بقصة انه القائد محمد عم بيرتب لغيابه، انه انا مسافر على الجيش انما انا بعدني معكم، وانت اكيد حاضر بقلب كل كشاف على اختلافهم صبايا وشباب فتيان وزهرات. رتبت يعني فينا نقول للمرحلة القادمة، حتى لو انك بدك تروح، شو الرسالة اللي بتقولها اليوم للكشاف بشكل عام ولا كشاف الفوج السابع بالتحديد؟ هلأ الرسالة بفضل اكتبها كتاب اليوم. ما نحكي. ما رح احكي هلأ، بس اللي بدي اقوله انه اللي بيلاقي حاله قد الوعد والقانون يقول انا كشاف، اللي رح يلاقي حجج حتى يتنصل من وعده من قانونه معلش يشلح الفولار ويقول أنا بحب الكشاف، ما يقول أنا كشاف. إن كان الحجج عند الكل، بالنهاية أنا عندي مشروعي الخاص، كان عندي مشروعي وكان عندي عملي وكان عندي رسالتي بالحياة اللي كنت عم بشتغل عليها بالكشافة أو بمنظمتي الأساسية قبل هي للشبيبة، عندي أصدقائي وعندي إخواتي. بس أنا بعرف شغلي، ما في عسكري راح ما عنده أم وأخت، والبعض عنده مرة أولاد صح؟ ما كتار ناس راحت سكرت محلاتها وراحت، فمشروعي ما نو أهم من مشاريع الشباب اللي تعطلت. أمي ما راح تحزن أكثر من أم هدوب، ما الكل عنده أم وأخت وعنده مشروع، البعض ترك دراسته. أنا الحمد لله الله عطاني بعد تسريحي فرصة 7 سنين أني أسس أشتغل. أكيد رح ننتظرك إن شاء الله بعد النصر القريب، رح ننتظرك بأفكار جديدة وخطة جديدة للفوج السابع. قائد موسى، كلمة أخيرة حابب تقولها؟ بس شغلي الحزن هو مفكر الحزن عليه، هو مو الحزن عليه قد ما أنه الحزن على حالنا من وراء خسارته. ما بدي أحكي كتير مشان نرجع نفوت بالبكي، رح أقول لك الله معك يسلم. أكيد بالختام نحن بدنا نشكركم بمحطتنا الأخيرة من غابي وسما وأسرار، بنشكر جهودكم اللي قدمتوه، وإن كان الفريق الإعلامي وعلى رأسه الدليل ريناد علي بالتنسيق لحلقات البرنامج، إضافة للكشاف اللي شاركنا بحلقاتنا وسكتشات اللي أغلب إعدادها للقائد موسى حمادي، البصمة الخاصة والإشراف العام لإلك القائد محمد حسام، وأكيد تحية كبيرة من القلب للقائد عدنان غانم مفوض كشاف سوريا بطرطوس وعميد الفوج السابع. نتمنى لكم كل التقدم والازدهار لحركتكم الكشفية، أكيد كلنا أمل بمساهمتكم دائما ببناء الأجيال إلى جانب الأهل والمدرسة والحفاظ على البيئة، إضافة لدوركم بمغامراتكم الكشفية إلى الأماكن الأثرية والمغاور بقصد الاستكشاف والتوثيق. كل الشكر لكم القائد موسى حمادي، شكرا لك، والقائد محمد حسام شكرا لك. شكرا لكم. أيضا الشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. شكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، الصوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية روبا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.